سائل يقول: هل كثرة الصيام بنية هدى الأولاد يجوز، أم كثرة الصلاة النوافل والفائتة والأذكار والتسابيح؟ الجواب: أن كل ما يقرب إلى الله تعالى مطلوب، المطلوب الصيام وسرد الصيام، والمطلوب كثرة الركوع والسجود، وألا يكف اللسان عن الذكر حتى نكون أهلا لرحمة الله تعالى.